بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. انجيل هذا الصباح من الحد الثالث من شهر هاتور المبارك، وغالبا ما ياتي هذا اليوم في اوائل في بدايه الصوم الميلاد زي ما احنا شايفين في هذه الايام. كل سنه وانتم طيبين. عشان كده نلاقي في الإنجيل دوت يعني دروس حلوة، دروس لتتعلق بالصيام وليها علاقة ببداية الصوم. نلاحظ فيه ثلاث حاجات مهمين في الإنجيل اللي احنا قرناها النهاردة، زي ما قلت لكم ليها علاقة بالصوم المقدس وبدايته. الحاجة الأولانية يمكن ثلاث نقط أتأمل معاكم فيها. الحاجة الأولى اللي هي التجرد، التجرد بمعنى التخلي أو عدم التعلق بالأشياء المادية حتى لو كانت وصلت قيمتها أو غلاوتها عندنا لغلاوة الأب والأم والزوجة والأولاد. فالله بيوصينا، طبعا الآية ديت لو قارناها بآية تانية يمكن هنا موجودة بطريقة مختلفة شوية، بيقول من يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. وذكرها أيضا في مكان آخر في متى 10 آية 37 اللي يقول من أحب أبا أو أما أو زوجة إله أكثر مني فلا يستحقني. فهنا كلمة يبغض يعني بمعنى يحب أكثر، مش بمعنى الكره يعني. فربنا عايز يقول لنا أول حاجة في حياتنا في الصوم أن احنا الإنسان يكون عنده روح التجرد، يعني روح التخلي عن الأشياء اللي هو بيتعلق بيها. حلو طبعا أن احنا ناخد أفكار من بعض الشعوب الأخرى أو من بعض الناس في بعض الصيام، ممكن يكون عندهم سلوكيات ممكن لو ضفناها للحاجات اللي عندنا ممكن تبقى تعمل لنا حاجات كويسة. عشان كده حتى يمكن أتذكر في مرة ذكر البابا شنودة قال لو أنت في الصيام والأكلة المفضلة ليك سواء في الصيام أو في الفطار هو الفول، تعالى في الصيام وكل فول قليل جدا. يعني هي المشكلة مش مشكلة أنك أنت بتغير نوع الأكل قد ما أنك أنت بتتخلص من شيء أنت بتتعلق به، أنت بتحبه زيادة عن الأشياء الأخرى أو عن المسيح، أو تقارن في الوقت دوت بتكون فرصة ليك إنك تثبت إنك تعلقك بالحاجة ديت مش هتكون حاجز من إنك أنت تحب المسيح أكتر. عشان كده في متى 8 إصحاح 8 والآيات من 18 للآية 22 ذكر السيد المسيح حوار كده مع ثلاث رجال، يعني كانوا مثال للناس اللي هم ما نجحوش في التبعية للمسيح. لما جه للواحد الأولاني وقال له أتبعك، فقال له المسيح رد عليه وقال له للثعالب أو جرة ولا طيور السماء أو قار، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. يقول هذا الرجل مشي ما كملش. فكان رد، لو تلاحظوا حتى رد المسيح على الثلاث الرجال دول كان رد مش مع السؤال الظاهري ولكن مع الأفكار الخفية، مع أفكاره ومشاعره اللي جواه. كان رد المسيح لو تلاحظوا الرد حاجة والسؤال حاجة تانية. فهو ربنا بيلمس في كل واحد الحاجة اللي معطلاه، الحاجة اللي بتعطله عن ان هو يتقرب من المسيح وان هو انه يقدم صوم طاهر لربنا. فقال له ليس للمسيح مكان يسند رأسه. المعنى طبعا الاولاني اذا كان انت يا حبيبي عايز من المسيح وتبعيتك للمسيح عايز منصب ومجد ارضي ما تلاقيش عندي انا، حتى المكان اللي اسند راسي فيه المكان اللي أسند راسي فيه أنا مليش، فما تنتظرش مني أمجاد أرضية. وده طبعا اللي هيحصل في آخر أيام السيد المسيح بالجسد، هيبص يلاقوا أنه هو بيتضرب ويتهان ويتعلق على الصليب والناس كتير تستهزئ بيه ولكن اللي عنده العين الروحية زي اللص اليمين يقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. في وسط هذا الضعف وفي وسط هذا المنظر اللي ما فيهوش اي شيء من المجد وما فيهوش اي شيء من المجد طبعا الارضي وما فيهوش اي كرامة وما فيهوش اي حاجة يعني كده الانسان يشتهيها، هيشتهي ايه؟ هيشتهي انه يتصلب. ما فيهوش اي حاجة تساوي ان هو يذكر حاجة زي كده. في ناس كتير بتبص من خارج، ولكن ده شاف المسيح الخلاص فقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. عشان كده لو كان عايز راحة، عايز منصب، عايز كرامة ارضية، فهيقول لك مش ينفعش، مش هينفع معايا، يبقى ما تتعبش نفسك ارجع. وكان في تأمل حلو آخر لنفس هذه الآية لما بيقول للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوقار. الثعالب يعني ميزة الثعلب دايما إيه؟ المقر والخبز. فيقول له كده للثعالب أوجرة، يعني إن شايف إن في قلبك فيه مكان للمكر وللخبز، فما ينفعش يبقى فيه مكان للمسيح. والطيور السماء أوقار يعني الحاجات العالية، الكبرياء. أنا شايف إن الكبرياء والتفاخر موجود واخد مكان كبير في قلبك، فبرضه ما ينفعش يكون للمسيح مكان فيه. عشان كده قال له للثعالب أوجرة، أنا شايف إن قلبك دوت مكان للخبز والمكر والخداع والحاجات بتاعت العالم اللي الناس أحيانا بتحبها وتفتخر بيها. أحيانا الناس يفتخروا أنهم طريقهم ملتوية وهم لا يدروا أنها ملتوية، ده بيحللوها لأنفسهم أنه ذكاء وأنه هو شطارة وأنه هو يعني ما بيضحكش عليه وأنه هو يعني راجل يعني أو ست كده عارفة الدنيا وفهماها، وراجل عارف الدنيا وفهمها. هو دوت التحليل أو ده الوجه التاني لسلوكيات أحيانا بتكون مش كويسة. فعشان كله قال له للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوقار، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسأل. هروح فين في قلبك طالما قلبك فيه الحاجات اللي مش كويسة دي. واحد تاني جه للمسيح برضو وقال له نفس السؤال أتبعك، فراح قال له إيه؟ قال له دعني أدفن أبي، يعني اديني فرصة الأول أدفن أبي وبعدين هاجي أتبعك. قال له دع الموتى يدفنون إيه؟ يدفنون موتاهم. والغرض من دفن الأب هنا بيرجع للي وراه، يعني سيبني بقى أروح أدفن أبويا ونشوف موضوع الورث بقى هنقسم إزاي، نرتب الحاجات دي المادية، الواحد يرستج نفسه كده وبعدين أجي أتبعك. زي واحد كده يقول له يا رب معلش انا مزنوق الكام سنه دول في الماديات، فمعلش سامحني ان كنت مثلا ما بدفعش العشور، ما انت عارف الظروف، عليا ديون ولازم اشتري بيت وعايز عربيه، والعربيه اللي عندنا ديت الموديل بتاعها معلش يا رب قديمه شويه، فهشتري الموديل احدث شويه، فمعلش زي بعض. والقداسات برضو زي بعض، معلش سامحني اليومين دول برضو انت عارف انا محتاج ان انا ازود الشغل ده، إذا كان بحجة الشغل مش حجة النوم كمان، دي تبقى مصيبة أكتر. يعني إنه ممكن بفش وراه حاجة خالص ونايم في البيت، والقداس شغال في الكنيسة والذبيحة على المسبح وهو مش بيقوم ويشترك فيها. نوع من الناس سيبني أدفن أبي، خليني أدفن أبي. عشان كده قال له دع الموتى يدفنون موتاهم. يعني إيه الموتى يدفنون موتهم؟ يعني خلي اللي زيك برضو اللي عايزين يعيشوا بنفسك، اللي قال عنهم في سفر الرؤيا لك اسم أنك حي ولكنك إيه؟ ميت. ميت في إيه؟ ميت في العالم ومحبة العالم. خلي بقى بتوع العالم يدفنوا بتوع العالم، فدع الموتى يدفنون إيه؟ موتهم. خلي بقى اللي في العالم مع العالم، لكن أنت لو مش من العالم أترك العالم، اجري بسرعة. لو انت فعلا عايز خلاص الله اجري بسرعة، ما تخليش اي محبة في العالم، لا محبة مال ولا محبة ورث ولا محبة اي حاجة تعطلك عن محبة المسيح. ياما احيانا مشاكل اسرية بتقوم بسبب ايه؟ بسبب الورث، وبسبب الاخ اخد اكتر من اخوه، ولا الاخ اخد اكتر من اخته، ولا دوت ضحك على دوت في فلوس. وللأسف لما بنبص في القصص ديت على المدى الطويل على عشرات السنين، بنبص نلاقي كل ده ما بينفعش. اللي طمع في ماله، واللي طمع في حق أخوه، واللي طمع في حق أخته، كل دوت بيروح في الآخر بعد عشرات السنين كل ده ملوش فايدة. اللي طمع في حق أخوه، إن شاء الله أخوه مش بالجسد حتى، اللي طمع في حق أخوك اللي بالروح، أخوك وأختك اللي في العالم ككل عامة مش في نطاق الأسرة، كل دوت ما بينفعش. على المدار الطويل بتبص تلاقي كل دوت ما استفادش منه. هو بيفرح بيه كم سنة كده ويحس بنجاح كده، إن هو قدر يضحك على ده وقدر يلم ده وقدر ياخد من ده وقدر يعمل يضغط على ده وقدر يخبي الحتة عن ده ويستفاد من وراه بالمعلومات التانية والماديات الأخرى، لكن على المدى الطويل كل ده ما بينفعش، لأن فوق العالي عالي ويلاحظ الكل، وربنا بيلاحظ تصرفاتنا كلها الصغيرة قبل الكبيرة، فبيلاحظ كل أمانة واحد في كل تصرفاته وفي كل حياته مع الآخرين. فدع الموتى يدفنون موتاهم. عايز تتبع المسيح وعايز تصوم صوم مقدس، دع الموتى يدفنون موتاهم. لما تيجي بقعد في قعدة ويقولوا لك يجيبوا لك سيرة فلان ويقولوا لك سيرة فلان، أقول له دع الموتى يدفنون موتاهم. يا عم أنا مليش دعوة، خليني أبدأ صوم مقدس، أصوم فمي عن الكلام، أصوم عيني عن النظرة الشريرة، أصوم فكري عن الكلام عن الأفكار الشريرة، خليني أشغل نفسي. نشغل نفسنا بحلو حلو لما تقعدوا مع بعضيكم كده وكل واحد يقول أنا قريت مثلا تدريب للصوم، بيقولوا التدريب للصوم ده كذا وكذا وكذا، والتاني يقول له أيوة وأنا كمان قريت تدريب حلو بيقول كذا وكذا وكذا، واحد تاني يقول وأنا قريت قصة جميلة عن الصيام. الله، قاعدة حلوة كده، قاعدة مقدسة، مش نقعد نهري في أجساد بعضينا ونعر بعض ونكشف بعضنا في أمور غير لائقة، وفي الآخر نطلع بدينونة وبعد كده نقول صايمين. صايمين ايه؟ صوم ايه اللي انتوا صايمينه؟ الأخ الثالث أو الرجل الثالث اللي جه للمسيح قال ايه؟ دعني أولا أودع الذين في بيتي. سيبني الوقت أودع الذين في ايه؟ في بيتي. وده نوع من التردد. يبقى للي بيحب المال ينفع يتبع المسيح؟ قلبه متعلق بالمال أزيد من محبة المسيح ما ينفعش؟ ولا اللي بيحب الأهل والورث والحاجات اللي كده والظلم اللي ممكن يكون موجود في إيد أي إنسان، ينفع إنسان يكون ظالم أيضا ما ينفعش يتبع المسيح؟ أودع الذي في بيتي اللي هي الخطية المحبوبة. واحد كده يبقى عنده خطية ومحبوبة عنده، مش قادر يسيبها كده مرة واحدة، مش هين عليه يقول له بس طب سيبني أودعها الأول، زي ما بتعملوا كده في الصيام. أول ما يجي الصيام كده ويوم الرفاع تروحوا جايبين الفرخة قدامكم كده تقول أودعكم بقى، أودع الفرخة دي. انت واحد زي كده في الخطايا بتاعته، خطية عايز أودع الخطية دي، بس زي ما بيودع الفرخة كده في يوم الرفاع، عايز أودع الخطية دي، يقولك معلش طب سيبني المرة دي أختم الخطية بتاعتي، طب سيبني المرة دي أخلص القعدة الفلانية، سيبني المرة دي. واحد يبقى بيسرق، طب أسرق السرقة دي وخلاص بقى، في حد يكون بيتوب ويقول أسرق السرقة دي وهتوب؟ عشان كده الطرق احيانا مش بتنجح. ليه؟ لان احنا مش بندي ربنا القلب كله، بندي له حته منه، وما ينفعش. ربنا بيدي يقول يا ابني اعطيني قلبك، ما بيقولش اديني حته منه، القلب كله يكون لربنا. لكن سعى قلبك وسعى ربك دي مش بتاعتنا، دي ما نعرفهاش. لو واحد هيمشي على الحكايه دي بدل ما ينفعش يمشي في طريق ربنا. يبقى اول نقطه هنا التخلي او التجرد. اول درس لما قال كده من احب ابا او اما اكثر مني فلا ايه يستحقني. اول درس افتكروه في بدايه الصيام التجرد. حاول تتخلى عن حاجه انت متعلق بيها وبتحبها اكتر من ربنا. حب المسيح اكتر، حب القداسات اكتر، حب الكنيسه اكتر، حب انك انت تنشغل بكلام ربنا اكتر. حاول تقاوم الافكار الشريرة اللي بتعطلك على انك تمارس حياة الروحية الكويسة، حتى لدرجة الواحد ارى واحد يجي يقول لك انا احيانا اجي الكنيسة معطلات، يعني كلها معطلات يعني شوي، اجي كنيسه واحيانا يقولوا الحان قبط كتيره طويله، واحد يقول مثلا حته بالالماني، وواحد يقول مش عارف ايه، فانا بتضايق من الكلام ده، عشان كده انا بقعد في البيت. عشان كده في واحد في مره جه قال طيب خلاص هتقعد في البيت تعالى نصلي، قال لك تعالى تحب تصلي ممكن نشغل كده حته موسيقى صغيره كده نصلي عليها، نصلي كده واحنا بنصلي كده نشغل موسيقى الترنيمة حلوة كده. قال له يا سلام لو شغلنا موسيقى الترنيمة واحنا بنصلي يبقى جو جميل، جو كده بتاع صلاة. فشغل كده الخادم ده مع الأخ اللي بيتكلم كده يعني، فشغلوا الموسيقى بتاعة الترنيمة ووقفوا يصلي. وبعد ما خلص الصلاة فالخادم بتاع الكنيسة ده بيقول له ايه رأيك في الصلاة؟ قال له يا صلاة جميلة، وبالذات وجود الموسيقى ديت مع الصلاة خلى في روح كده للصلاة. قال له انت تفهم في الموسيقى؟ قال له لا. قال له تعرف السلم الموسيقي حتى؟ تعرف ازاي الموسيقى؟ قال له لا. قال له الموسيقى دي تعرف ليها كلام؟ قال له برضو لا، حتى كلمات الترنيمة ديت مش عارفها، وان عرفت هعرف بيت لكن بقية الابيات مش عارفها. قال له امال عزتك ازاي وفرحتك؟ قال لها موسيقى معزيه. قال له يا اخي مش بتعتبر موسيقى الترنيمه دي معزيه؟ ومش عايز تعتبر موسيقى اللحن اللي في الكنيسه معزيه؟ اللي عايز يتقرب للمسيح هيتقرب، لكن اللي بيتلكك هيحط 100 حجر قدامه عشان يعطل علاقته مع ربنا. الدرس الثاني اللي موجود في النهاردة اللي هو حمل الصليب، بعد ما قال من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، قال ومن لا يحمل صليب ويتبعني فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. يبقى ده تاني درس. يبقى أول درس التجرد، أحسيب الحاجة اللي أنا بحبها، ما تعلقش بحاجة أكتر من المسيح والكنيسة والصلاة وأعمال الخير. اتنين، حمل الصليب. حمل الصليب خلي بالكوا ليه شقين، دايما احنا بنسيب الشق التاني، شق الألم وشق الفرح. في صليب اسمه صليب الفرح. ليه دايما احنا دايما نركز على صليب الحزن والألم؟ ربنا عايزنا مش دايما كده. لما بيقول كده يعني في المساء البكاء وفي الصباح الايه الترنم، يعني شوف الحياة ربنا هو عاملها كده، مقسمها كده نصين، في المساء البكاء وفي الصباح الترنم. ايه البكاء بتاع المساء ده؟ ده بكاء الصلاة وبكاء التوبة، انك تقف قدام ربنا وتصلي من كل قلبك بدموع وبحزن على خطيتك وتكسيرك، لكن تصبح الصبح فرحان ترنم، بترنم فرحان ومبسوط. الإنسان المسيحي وشه كده يكون دايما بشوش، ويكون دايما كده يقدم الفرحة للناس كلها. عشان كده أنا محتاج أن أنا أحمل صليب الفرح، لازم أفرح، لازم أعلم نفسي أن أنا أكون مبسوط وكون فرحان، رغم الضيقة، رغم الظلم، رغم الاعتداءات، رغم كل حاجة موجودة في العالم ما هياش ترضي ربنا وما هياش ترضي الإنسانية، ودايما بيكون الضحية فيها الإنسان المؤمن. رغم كل ذلك ربنا بيقول افرحوا، ويقولها كده بولس الرسول افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا ايه افرحوا، يعني افرحوا يعني افرحوا. هتقول لي مريض افرح، هتقول لي محتاج افرح، هتقول لي مظلوم افرح، كل دوت بيمر عليك ربنا بيقولك افرح، افرحوا كده، اتهللوا، طوبى لكم، طوبى لكم يعني يا بختكم اذا طردوكم وعيروكم وكلوا فيكم من كل من اجل كل شر ايه كاذبين. الدرس الثالث الاستمراريه. بعد شويه كده قدم مثل البرج، قال لك نبني برج كده، اللي يبني البرج لازم يحسب حساب الايه النفق، والا يجي في النص ما يكملش فالناس تضحك عليه. الاستمراريه مهمه في حياه التوبة. الإنسان اللي يستمر في صلاته، في الصلاة بتاعته بيكسب، اللي يستمر في حضوره القداسات، اللي يستمر في قراية الكتاب المقدس رغم كل الظروف اللي ممكن تحصل معاه، لكن الاستمرارية بتجيب نتيجة كويسة قوي، لأن النجاح بيكون وقته قصير قوي، لكن اللي بيتعب عشان ينجح بيكون وقت طويل خالص. إنسان بيقعد مثلا أسابيع وشهور عشان يذاكر وفي آخر السنة في يوم أو يومين يمتحن وينجح، يفضل ياخد سنين طويلة تعليم 10 15 18 20 سنة يتعلم عشان يجي في الآخر خالص في يوم واحد يحتفل به عشان يديله شهادة أن هو كسب. فالنجاح وقته قصير قوي، لكن الجهاد وقته طويل جدا جدا. عشان كده الإنسان اللي بيجي في النص وما يكملش هو الإنسان الخسران، هو اللي ما بيستناش بركة ربنا أن هي تجيله. فالواحد محتاج أن هو يستمر، وأن هو رغم كل الظروف يكون عنده إيمان أن ربنا هيحول كل شيء صعب، هيحول كل حاجة مش قادر أنا أنفذها دلوقتي، ربنا هيديني بركتها في الآخر. خد الثلاث دروس اللي هم بتوع النهاردة في بداية الصوم الجديد نخليهم قدامنا. واحد، التجرد، اتخلى عن كل أي حاجة، شوف دور على حاجات كده انت بتتعلق بيها اكتر من ربنا، قول له لا يا رب هبديك انت عن الحاجات التانية. الحاجة التانية حمل الصليب، قول له يا رب انا هفرح زي ما بتألم، هحتمل صليب الألم، وايضا هاخد على عاتقي ان انا هكون صليب الفرح وان انا اقدم الفرحة لكل الناس. ثالث حاجة، يا رب انا هستمر مهما كانت الظروف، هستمر في خدمتي، هستمر في صلاتي، هستمر في صومي. يا ما بنسمع ناس بتصوم اسبوعين وتروح فترة في النص يومين وبعدين ترجع تصوم تاني، قول لا انا هستمر في الصوم، هستمر في الصلاة، هستمر في الخدمة، هستمر في كل حاجة يا رب حلوة تقربني منك مهما كانت الظروف في النص. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.